بالنسبة لكتاب حديث الفتن والحوادث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقفنا عند الحديث 26 بعد 100، باب الدجال وصفة ما معه، وذكر حديث النواس بن سمعان، وأخذنا منه تقريبا 10 أسطر إلى قوله: فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا. يوصينا النبي صلى الله عليه وسلم بالثبات، لأن هذه أعظم فتنة من آدم، وهي فتنة الدجال، فيعيث يخرج من ما بين الشام والعراق والمشرق، فيعيث في الشمال ويعيث في الجنوب، ويبدأ يسيح في الأرض والناس يتبعونه كأشراب الجراد لكثرة ما معه من الفتن. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا عباد الله فاثبتوا، لا يضركم كثرة من معه وكثرة ما معه، اثبتوا. ومن أعظم وسائل الثبات عدم الذهاب إليه، هذا أعظم وسائل الثبات. لا تقول بشوف ايش عنده وبتفرج وانا موقن انه الدجال، فكم من كما جاء في الحديث ان الرجل يذهب وهو يدري انه كذاب ثم لا يلبث ان يؤمن به ويكفر بالله صلى الله عليه وسلم لكثره ما عنده من الفتن، يقول السماء امطري والارض انبتي. ومن اسباب الثبات والعصمه قراءه ان تقرا عليه سوره الكهف، وخاصه اوائلها واواخرها، ودائما الفرار من الفتن هو أعظم وسيلة، الفرار من الفتن، كما فر يوسف عليه السلام لما جاء في فتنة مع المرأة، ما قال أنتظر، من تمام عقله فر، حتى أمسكت بثوبه ومزقت ثوبه من خلف، كل هذا فرار تفر. أما تمكث في الفتنة وتقول أسلم منها، ما تسلم، ولذلك أمرت بالهجرة تفر من الفتن، أمرت باعتزال الفتن، أمرت بعدم الذهاب للدجال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد رحمه الله تعالى: ولمسلم عن النواس بن سمعان قال. من محن ما وصلنا بعد 10 أسطر: فعاث يمينا وعاث شمالا. فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله، وما لبثوا في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامي كأيامكم. وهذا يدل على أن أيام الدجال هي قرب الساعة، حتى انتظام الكون بدأ يختل، فمنذ أن خلق الله الكون هذا اللي نحن فيه وهو منتظم، الشهر كم يوم واليوم كم ساعة والليل كم والنهار كم، لكن في أيام الدجال يبدأ التغيرات هذه، فأيامه 40، لكن يوم كسنة، بمعنى 6 أشهر ليل مظلم ما فيه شمس، و6 أشهر نهار ما فيها ليل، فهذا يدل على أن الأمر تقارب جدا، وقد يكون هو بعد السويقتين، بعد هدم الكعبة، لأن من هدم الكعبة يبدأ الكون يحصل فيه بعض الأشياء اللي كان مرتب عليها. ويوم كشهر، 15 نهار و15 ليل، ويوم كجمعة، 3 أيام ونصف نهار و3 أيام ونصف ليل، وباقي الأيام كأيامكم، 24 ساعة. نعم. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنه أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا أقدر له قدره. الصحابة كان أكثر همهم الصلاة، فقالوا: اليوم اللي سنة بس 5 صلوات هو يوم، لكنها عن سنة. قال: لا أقدر له قدره، بمعنى كل 24 ساعة 5 صلوات، وقدروها تقدير. وهذا الآن يفتابه لي أهل شمال الكرة الأرضية وجنوبها، أحيانا في بعض الأماكن الليل عندهم طويل جدا والنهار قصير جدا، وأحيانا ما يشوفون الشمس، وأحيانا كذا عندهم اختلالات، خاصة اللي عند القطبين، فيفتالهم بمثل هذا، اقدروا له قدره، يعني ينظرون في أقرب بلد عندهم منتظم ويقدرون قدره. نعم. قلنا: يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح. هذا أسرع شيء، أسرع شيء الغيث إذا استدبرته الريح، لو تنظر في السحاب سريع جدا إذا كان خلفه ريح قوية تدفع، هذا مثل الدجال يدور الأرض كلها بسرعة هائلة، القرى والأمصار والمدن والدول يدور يسيح في الأرض. نعم. فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت. ولذلك هو أعظم فتنة من آدم، إذا آمنوا به القرية ولا القبيلة ولا، قال: السماء أمطري وأمطرت، قال: الأرض أنبتي وأنبتت، وأصبحت إبلهم كما سيأتي وصفها، فيكون فتنة لغيره، فتنة عظيمة، نسأل الله عليه. ولذلك ما تسلم من الصلاة تستعيذ بالله من فتنة الدجال، نحن قد ندركها، لكن نسأل الله العافية والسلام. نعم. فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرة ذرة وأسبغه ذروعا وأمده خواصر. العرب أكثر أموالهم الإبل وأحب شيء إليهم الإبل والمواشي، فيقول إذا أمطرت وأنبتت تعود إليهم سارحتهم إبلهم ومواشيهم أطول ما كانت ذرة، أسنمتها تكون مثل الجبال، وأسبغه ذروعا، الضرع الحليب أسبغ شيء مليئة بالحليب، وأمده خواصر، الخاصرة يعني تكون سمينة جدا ويكون مالهم عظيم، فتنة. نعم. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. شفت كيف الفتنة المؤمنين به، وترى حتى قبل الدجال المؤمن يبتلى أكثر من الفاجر. المؤمنين عدم الذين كفروا به وردوا عليه قوله قالوا أنت الدجال، ينصرف عنهم ويصبحون ممحلين حتى ما يفقدون أموالهم كلها من القحط، تموت مواشيهم وإبلهم، فتنة عظيمة سبحان الله العظيم. نعم. ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسي بالنحل. يمر بأرض خربة أو بيت خرب يقول أخرجي كنوزك، فتخرج كنوز الذهب مثل يعاسي بالنحل خلفه الذهب والفضة سبحان الله العظيم. نعم. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. يعني هذا الشاب شاب من قريش كما في الأحاديث الأخرى، قال هذا الشاب أشهد بالله أنك المسيح الدجال الذي أخبرنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأنك فتنة، ويصيح في الناس هذا اللي أخبركم رسول. فيقول هذا الدجال أرأيتم الآن لو قطعته قطعتين ومشيت بينهما رمية الغرض، يعني بين القطعتين كرمية السهم، ثم أحييته من جديد، ألست بربكم؟ فيقولون إن أحييته فأنت رب. فيقطع قطعتين هو ويمشي بينهما كل قطعة لوحد، ثم يقول قم فيقوم حي. شوف الفتنة، مع أن الله هو محيي الموتى جل وعلا، لكن أعطاه هذه القدرة كما أعطى عيسى مريم. عيسى هو المسيح الصادق وهذا المسيح الكاذب، وعيسى هو اللي يقتل هذا، فعند ذلك تعظم الفتنة. إلا هذا الشاب ومن كان مثله، يقوم الشاب بعدما يحيى يتهلل وجهه يضحك مع أنه مقتول قبل ذلك، ويقول والله ما ازددت بك إلا يقينا أنك أنت الدجال، لأن هذا بالذات اللي تفعله قد أخبرنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيريد أن يقتل مرة أخرى فلا يقدر عليه. يقول الصحابة من يقينهم، الصحابة إذا سمعوا الحديث ما يقولون اللي بعدنا، خافونهم، قالوا فظننا أن الشاب عمر، شاب من قريش بهالقوة وبهالشجاعة عمر، حتى مضى عمر في سبيله. ففي فائدتين، أول شيء تطبيقهم على أنفسهم وخوفهم أن يدركهم الدجال، والأمر الثاني قرب الأمر لهم، يعني هم سيدركونه، ظنوا أنه سيدركونه. نعم. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين. نعم. ينزل عيسى بينما الدجال يملأ الأرض بالفتنة من شرقها إلى غربها، إلا مكة والمدينة ما يتسلط عليها، على أنقابها وأنفاقها ومداخلها ملائكة، لا هو ولا الطاعون والوباء، لكن ترجف رجفات في المنافقين والفجار يخرجون له. ولذلك هو يأتي عند أحد وينظر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا المسجد الأبيض، هذا مسجد أحمد. وسبحان الله العظيم الآن المسجد النبوي لو تراه من السماء بالجوجل أو غيره تشوف في المدينة قطعة سوداء وهو أبيض شديد البياض، فلو رأيته من أي مكان تجده مسجد أبيض، هذا المسجد أحمد، لكن أصحابه يخرجون له. يقول ابن عمر حتى إن الرجل يوثق أولاده وحريمه ونسائه حتى لا يخرجون، لأن أكثر ليتبعه السفهاء والضعفاء والجهلة. نعم. ينزل عيسى بن مريم إذا استحكمت فتنة الدجال يأتي الله بحق يدمغها، وهكذا الفتن عموما يلقي الله عليها الحق يدمغه، فينزل من السماء لأن الله توفاه المرة الأولى رفعه إليه على المنارة البيضاء شرقي دمشق، موجودة ومعروفة في دمشق بين مهرودتين، ولذلك جاء في الحديث أن دمشق في آخر الزمان موئل المؤمنين وفي الملاحم، وعند الدجال موئلهم ومعقلهم تقدم الحديث بيت المقدس، وعند يأجوج ومأجوج معقل المؤمنين الطور، بين مهرودتين، المهرودتين يقول ثوبين مصبوغين بورس أو زعفران، هذه المهرودة، وقيل هما شقتان والشقة نصف الملاءة، يعني لابس مهرودتين، يعني لابس عيسى عليه السلام إزار ورداء مصبوغة بورس أو زعفران، نعم، على أجنحة ملكين، واضعا يديه على جناحي ملكين، وينزل من السماء إلى دمشق على المنارة البيضاء في شرق دمشق، نعم، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. عليه الصلاة والسلام عيسى عليه السلام ابتلي في حياته حتى أريد قتله وأريد صلبه، ولكن الله عز وجل قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، لكن في آخر الزمان يمكن تمكين عظيم عيسى، فينزل على أجنحة الملائكة، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، يعني عرقه وما يخرج منه يكون كاللؤلؤ، نعم. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. سبحان الله العظيم، لا يحل لكافر، يعني لا يقع لكافر يجد ريح نفس عيسى إلا مات، ونفس عيسى ينتهي حيث ينتهي طرفه، آية عظيمة في آخر الزمان. وأول من يموتون اللي الآن ينتسبون إليه النصارى الفجار، وهم أبعد الناس عنه، نعم، فيطلبه حتى يدركه بباب لد. أول ما يفعل عيسى عليه السلام يصلي مع الناس الصبح، صلاة الصبح، مؤتما برجل من هذه الأمة، وفي بعض الألفاظ أنه المهدي، وأرادوا أن يقدمون نبي الله وروح الله وكلمة الله، يقدمونه فيرفض ويقول تكرمة الله لهذه الأمة، إمامهم منه. ثم بعد الصلاة هو يتولى القيادة وينظم الصفوف، وينطلقون من دمشق إلى فلسطين، وأهمه الأكبر قتل الدجال أولا، ثم بعد ذلك يجاهد ويضع ما يقبل جزية، ويقتل الخنزير ويكسر الخمر، ولا يقبل الإسلام والسيف، يكون أيام عظيمة في أيام عيسى، حتى يطلق عليهم يأجوج ومأجوج من كل حدب ينزل. فأين يدرك الدجال؟ شوف الوصف، وأن الوحي هذا رحمة للعالمين، كل شيء في المستقبل مفصل، يدركه بباب لد، المدينة الموجودة الآن في فلسطين قرب الرملة، في تلك المنطقة بالذات يتقابل المسيحان، المسيح الصادق والمسيح الكاذب. المسيح الكاذب الآن ينتظرونه الرافضة واليهود والنصارى، كل الأمم الأرض تنتظر مسيح، كلهم في أدبياتهم وعقائدهم في مسيح، وهو والدجال هذا المسيح الكاذب. وأما المسيح الصادق وهو ابن مريم فينتظره عباد الله الصالحين، نعم، فيطلبه حتى يدركه باب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى صلى الله عليه وسلم قوما قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. نعم، هذا فضل من الله، أن عيسى إذا نزل يأتي إلى القوم الذين اعتصموا من الدجال وابتعدوا عنه وثبتوا وصبروا على الفتنة العظيمة، فيمسح وجوههم برا بهم وكشف لما بهم من الخوف، لأن كان خوف الدجال يقتل، ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، نعم. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى عليه السلام إني قد أخرجت عبادا لا يداني لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. نعم، بينما هم كذلك يمكث عيسى ما شاء الله أن يمكث 7 سنوات تكملة 33 اللي قبل، ويكون في خير عظيم في الأرض في خلافة عيسى وملكه ونبوة، ويأتي في آخر الزمن على دين محمد عليه الصلاة والسلام. بينما هم كذلك إذا أوحى الله لعيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتاله وهم يأجوج ومأجوج، يعني ما أحد يستطيع قتاله من كثرتهم وبأسهم وشدتهم. وهذا يحتج به الناس العلماء على ماذا؟ على أن الجهاد من شروطه العدد والعدة، إذا كان أمامك أناس لا يداني لأحد بقتالهم تحرز المؤمنين لا يهلكون، إذا كانوا قليلين وما عندهم عدد. الآن نبي الله معهم وخلاصة الأرض وصفوة المؤمنين معهم، ومع ذلك ما أمرهم الله بقتال أجوج ماجوج، لأن ما في تكافؤ في العدد أبدا ولا العدة، فقال حرز عبادي للطور. هذا حكم عظيم من أحكام الجهاد، نعم. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ما. سبحان الله، يأجوج وماجوج آية أخرى وآية عظيمة، وهم من بني آدم من ذرية يافث بن نوح من الآسيوين، هؤلاء أشكالهم اللي وصفت الأحاديث أشكال هؤلاء، وهم أمة من الأمم يأجوج ومأجوج، ما كانوا في أمة إلا كثروها من كثرتهم، حتى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ولد آدم كل 1000 999 للنار وواحد للجنة. فخاف الصحابة قال أينا ذلك الواحد؟ قال من بني آدم يأجوج ومأجوج، ما كانوا في شيء لكثروا. حتى هنا ذكر أن بحيرة طبرية هذه اللي بين الأردن وفلسطين الآن، أوائلهم يمرون ببحيرة والآن ترى حتى من السماء ضخمة جدا، بحر أوائلهم، فيشربون البحيرة حتى تنفد كلها، ويمر آخر الجيش فيقولون قد كان بهذه مرة ما من كثرتهم وبطشهم. نعم. ويحصر نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار، من 100 دينار لأحدكم اليوم. نعم، إذن عيسى وأصحابه المؤمنين يصيبهم كرب عظيم كما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الخندق، حتى يكون رأس الثور لأحدهم خير من 100 دينار لأحدكم اليوم، يعني يصيبهم كرب عظيم وهم في الطور محرزين منها الأمة اللي انطلقت، وأكثر ضررها على العرب، يأجوج ومأجوج أكثر ضررهم على العرب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق الإبهام والسبابة. نعم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه يعني إلى الله، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم. نعم، إذن أيضا من الجهاد الدعاء، إذا كنت ما تستطيع الرغبة إلى الله، يرغبون ويلهجون إلى الله من الأمة الكافرة الفاجرة، إن الله يكفيهم شره، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم. شوف الإهانة لهم على شدة بطشهم، حتى جاء في بعض الآثار أنهم يرفعون الأسهم إلى السماء وتعود فيها دم، فيقولون قتلنا من في الأرض ونقتل من في السماء، أمم ما يأتي أمامها أحد إلا تسحقه، فيدعون الله فيرسل عليهم إهانة لهم، يرسل عليهم النغف وهو دود يكون في أنوف الإبل والغنم يقتلها، نغف فيرسل عليه في رقابهم فيصبحون فرسا كنفس واحدة، كلهم على أعدادهم الهائلة يموتون في لحظة واحدة بأصغر شيء بالنغف. نعم. فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، ثم يهبط نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. نعم، إذا هبطوا من الطور ما وجدوا في الأرض موضع شبر إلا قد ملأه زهم هؤلاء النتنة الكفار الميتين ونتنهم، ما تستطيع تعيش في هذه الأرض وهي مليئة بالجثث المنتنة. نعم. فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله، فيرسل عليهم طيرا كأعناق البخت. البخت الإبل، الإبل البختية الخراسانية، طير كأعناق البخت تأخذ كل جثة وتلقيها في البحر الجثث هذه. نعم. فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكون منه بيت مدر لا يكن منه بيت مدر ولا وبر. بعد ذلك يرسل الله مطر، المطر هذا ما يكن منه لا بيت مدر يعني طين ولا بيت وبر يعني لا بادية ولا حاضرة، يدخل في كل شيء، مطر عظيم، هذا تمثيل لشدة المطر. نعم. فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، كالزلفة بفتح اللام والزاي وروية بالقاف الزلقة، يعني يغسل الأرض. نعم. حتى يتركها كالزلفة، ثم يقال الأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون. نعم، بعد أن يستظلون بقحط، بعد أن يهلك الله الأمة الكافرة هذه ويبقى عيسى عليه السلام، يقول الله الأرض أنبتي الثمرة وردي البركة، حتى إن العصابة من الناس مجموعة كبيرة تأكل رمانة واحدة ويستظلون بقحفها. شو كيف تعظم الرمانة، تكون مثل خيمة، يستظلون بقحفها ويأكلون عصابة كاملة، شوف بركات الأرض إذا ردها الله. نعم. ويبارك في الرسل، الرسل اللي هو اللبن الحليب يبارك فيه، حتى إن اللقحة من الإبل تكفي الفئام من الناس، اللقحة من الإبل إلا أن تكفي فئام كثيرة من الناس، يبارك حتى في اللبن. نعم. واللقحة من البقر تكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم تكفي الفخذ من الناس، وهذا يدل على أن اللقحة عند الأوائل هي اللي تحلب والخليفة اللي في بطونها أولادها، والآن بالعكس. نعم. بينما هم كذلك بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت أباطهم فتقبض روح كل مسلم، ولذلك في حديث الطائف المنصورة قال حتى يأتيهم أمر الله، هذا أمر الله، لا تزال عصابة حتى يأتيهم أمر الله، نزول عيسى بن مريم والريح هذه اللي تأخذ كل مسلم ومسلم، بعد ذلك تختفي العصابة، الطائف المنصورة تختفي ويبقى شرار الخلق. نعم. ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. نعوذ بالله بعد ما يموت عيسى بعد الطور يموت، بعد يكمل 7 سنين يموت كما مات غيره من الأنبياء، وبعد هذه الريح تأخذ كل من كان فيه إيمان، ولا يبقى إلا شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر، يعني يركب بعضهم بعضا نساءهم ورجالهم حتى في الطرقات مثل الحمير صلى الله عليه وسلم، ويرفع القرآن ما عاد في قرآن، وإذا رفع القرآن ما الأرض طعم، ولا حتى أنهم كما قال المسعود يعودون إلى أشعار الجاهلية وأخبار الجاهلية، جاهلية عظيمة عليهم تقوم الساعة. نعم نعم. وفي رواية بعد قوله ولقد كان بهذه مرة ما، ثم يسيرون حتى ينتهون إلى جبل الخمر وهو جبل بيت، يقول جبل الخمر، والتخمير عند العرب هو التغطية، فلكثرة الشجر الذي فيه يسمى جبل الخمر، يعني مخمر مغطى من كثرة الأشجار، وهو جبل بيت المقدس اللي فيه القدس. نعم. ثم يسيرون حتى ينتهون إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس، فيقولون لقد قتلنا من في الأرض، هلما فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء. نشابهم، النشاب اللي هو سهام الفرس والعجم، والنبل سهام العرب، هذا لا يأجوج مأجوج من كثرة بغيهم، يقولون قتلنا من في الأرض، ما أحد أمامهم، يكتشحون الأرض كلها، فنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء. نعم. فيرد الله عليهم النشاب مخضوبة دماء، هذا زيادة فتنة، تكون النشاب ترجع إليهم مخضوبة بالدم، فيقولون ها قتلنا أيضا من في السماء، نعوذ بالله. فإذا تكامل بغيهم أرسل الله عليهم النغف وقتلهم، وكذلك الآن الكفار إذا تكامل بغيهم يرسل الله عليهم إن شاء الله من يريح المسلمين منهم. نسأل الله أن يثبتنا من قول الثابت، وأن يكفينا شر الفتن، ويعيذنا من فتنة الدجال، فتنة المحيا والممات. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.